بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني لبعتانات كتاب كاليبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري وقيريو دي صدح بقل لبعتاني أفر هجرد ومركي هيت. وأنا كتاب كي شانات سلسلتنا السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وحنسوق قرني باب كسيديدات، ويجي الباب الثامن باب كسيديدات في الكلام إن لقاهد له في الوجه، صفة الوجه له إن لوسه، والعينين لبين له له إن لوسه، والبصر أرق إن لوسه إنه حركيه، إيه واليدين لبقى عمود إن تاب إلهي نوليه سبحانه وتعالى صفات أسغن أيهين مذهب أهل السنة والحق والحديثنا وياه سغستي هذا سيدي إلهي أشيغي نبي سنة أشيغي صلى الله عليه وآله وسلم يا مذاهب أهل الزيغ والبدع وجهمية دي معتزلة دي إن باطليهين ودود يقر نقصي يقر نباوكا كسابسا باب كانوا كوبان باب كلابات بان كسو مرنى صفات كان سويتان كودا مذب أهل السنة وحوكي دي ما بالحسن الأشعري كتاب كان مقالات كا إيه رسالة الأهل الثغر إيه قيب بذل المتقدمي أصحابه كميدا وحير هذين. قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيري كل شيء وحكستبها لكن وهلاك سميا ووادمانيا إلا وجهه وجهك الله معاني. وقال عز وجل حلو ويبقى وحا باقي النقون يوهرية وجه ربك ربك وجهيس وجهاسو ذو الجلال وينان يعظم صاحبه يوالكرام ماموس يشرف يمقام. فأخبر لا يحوش أن له وجها إنه له لا يفنى أندمانين ولا يلحقه الهلاك هلاك لمشانة أين هليلين لبضع يذودي وحي أصلوا يهين إلى صفة الوجه إن لوصوه. وقال عز وجل وحولي تجري جنده ويسعون يستعبي عيوننا إن دهيك. وقال حولي وصنع الفلك السامي بي عيوننا إن دهيك إيه ووحينا وحيك يجي أمرك يجي. فأخبر عز وجل وحوشه أن له وجها بوجهه وعينا إنه له لا يكيف عن لقابينين ولا يحد حد بالله يرمادنا عن لو سمينين مد خلقك شب هذا عن لقدك كرين قابك يكتهين عينا قرنين لوضع يضنحك صوقاتي ولو سعضاي صفة العين إلهين لوسوه. قال عز وجل حلو واصبر لحكم ربك ربك حكم كيس أصبر فإنك عدو بأعيننا إن دهيك آيات كسوك نعطي. وقال حلو وليتصنع إن لا سمعيه ولا إلاليه على عيني الشيدة. وقال حلو وكان انت عسي هذا وصفة العين والعينين إله إن الله سبحانه وتعالى. وكان الله لا يحو هذا السميع وقال لا يحير وكان الله لا يحو هذا السميع من مقلة بصيرا وأرك. وقال لموسى وهارون وحكولي إنني معكما وان إذن لتشرا أسمع وان مقلة وأرى وان أرك. فأخبر لا يحوك شيكي عن سمعه مقل كيس وبصره أرى كيس ورؤيتي أرى كيس. انت هذا آيات كالسوغين يا ديدن ونفت الجهمية جهمية وحي ديدي أن يكون لله الله إلوليه وجه وجه إلوليه كما قال سيد الله ويري وابطلوا وحي بريين أن يكون له سمع وبصر وعين إلوليه. ووافق النصارى كريستان كيبي كوافقين مسألة ذاس أسأل كشب هذو ذن حلقاسي كتمت لأن نصارى ذن دينة النبي عيسان هيسان ناله لم تثبت الله اللهم ينسوغين سميعا حالو يهي مد مقلة بصيرا ويهي مد أرك إلا على معنى إن إلا معنى تهي موين أنه عالم إنو أغيه با اللوغة جيدا بيدهن ومقلة يهو أركا يهو أغيه اسكم مدوها. كذلك سيدو كلي قالت الجهمية ناتري ففي الحقيقة نبتا مركي لقنقارو قول الجهمية جهمية ذينا أنهم قالوا إلي راهدين وي إن الله عالم إلي عالم وي ولا نقول لهم أنه سميعا بصيرا نقول لهم أن إلهي كتل ما من مينو على مع على غير معنى عالم معنى أقيه كدوان مقلك يا أرك تدو أقال باللوغة كذا بدين معنى كدوان باللوغة كذا أنا أقول لهم أنه وكذلك وأنصداس قول النصارى وقالت الجهمية وحيتر إن الله إله لا علم له علم ما له ولا قدرة قدرا ما له ولا سمع له مقل ما له ولا بصر ما له وحيك لقاذين علم إي عالم إله عالم وي لكن علم الصفاء وليه يدهم منه سميع وي لكن صفة السمع وليه يدهم منه بصير وي لكن صفة البصر بوليه يدهم منه سميع يا عليم يا بصيرنا وألفاظ مترادفة اسكم معنى أوي معنى كلا دوان ماله وأسماء عليم يا سميع يا بصير يا قدير يا قوي انت واسكو هذا معنى لكن صفات محن بارسانا اي أسماء ذا ستلمام يسو إلهي إنو كسي في سيهي أسماء ذا إلهي قرآن كشيغينا صفة أوليه لغا قادن ماي صدرت المسألة ذو وحال سوى كوبي وحمالها جدلك فهفاسا لغو فهفاهي لمنكي جهمية ذو يمعتزل ذي قادتي وحير هذا تعدد الأسماء تعدد المسمى بكينية اللهم إنا ندهنو أسماء ذني ومترادفة معهنه دين مغعية بضان وان راهنو اسكو مد معهو معنى كالدوان بيليه نان دهنو عد بضان او مغع عوضاتي كينيسا صدرت توحيد كيبا بربورا يو بابا ايو شرك كيبا كدالناي وان السبب تا نفي الصفات اي معتزلو التوحيد او مغع عوضو هتان دهنو الصفات بانسو غينانا صفات فربضان او علم اي بصر اي قدرة اي سمع اي كالدوان الهي عنو السقنانة تعدد الموصوف انو كالدوان يهي باع كالالا نيس صدرت ياسي التوحيد كو اصحو شرك اللو قبت بادو غرطوا ان اسمادا ليرادا ومترادفة وانا سيدي اسماء جامدة اوهو وحصف او كالدوان ان حمبار سنين سلاذا دودا ديرهي بو خلاصينيا وإنما قصدوا حولتشي ذان إلى تعطيل التوحيد إلهي كلي هلا عابد ذي إني تعطيليان ومعنى لعنك ديان والتكذيب إني بينيان بأسماء الله عز وجل أسماء ذا إلهي إفرب النيت إني بينيان بيربان اسمك استنى معنى الصف إله إلهي حنبرصنا فأعطوا ذلك أسماء ذي بيسيين إلهي يقرين لفظا إريهان وسميع يا بصير يا عليم يا قدير ألفاظها ويؤقلادين ولم يحصلوا قولا قولنا كمينا حصلينين وكمينا ألين في المعنى إنه معنى حمبارسية ومعاني صفات بلاه إليهي أي أسماء ذي تصيصو قديرك قدرة ما تصي عليمكنا علم ما تصيو بصيركنا بصر ما تصيّ سميعنا سمع ما تصيّ دهن ولولا أنهم هدين الإياه وخافوا السيف السيف كبقين إسلام كي حوق لها لأفصحوا عديسان لها ينو عرب كي كبالارين لها ين بأن الله إلهي غير السميع إنو يهي ولا بصير إلهي إنو سن وحنا مقل وحنا أرق ولا عالم العلم أسن لهين ويبقى فيه كبالارين لهين ولكن خوف السيف سيفت كعبسي هذا منعهم أديدي من إظهار زندقتهم قال نمضو ذا قرصون إني موتيان زندقذو أورك قال وحن بآن رميسنين لكن أنكو ديرن كرين أنت أبو الحسن الأشعري والشيغي إيا وحن إني منكا زندقا إني تهيب سي وذي حلو وزعم شيخ شيخ وحوش يكتو منهم كمذا مقدم فيهم لحرمر يأكتو ذو مكان إيا قدرين كله هذا الكيسون قيمين إيا قادشا مذيهي أن علم الله علم إلهي هو الله اللوي اسمه سيا ذات ذي سوى شيء واحد وأن الله عز وجل إلهي علم وي فنفل علم بنفيه إلهي كنفيه من حيث أوهم لنعو كم موسيه سوى موتيه أنه أثبت إلهي نؤسوهي ضدك إلهي إنو علم أسوهي موتين إياه علم نصفة إلهي ومعقلا فألزم وحال وازم إياه قرنك إياه وحال لو دول استهجيه ليه تناك وقصبانتاي أن يقول إنو إلا يا علم اغفر لي إذا كان العلم هو الله وحتى إلا يا علم علم إياه اغفر لي إذن بلاف إذا كان علم الله إذ كان مركي وهذا علم الله علم إلهي عنده شيخا مقدم كأكتيسة هو الله ليه وكان الله إلهي نقوه هذا على قياسه كان قوينتيسة ننكاسي علما وقدرة وي علمه هو الله وحدي اللي رأى سمعه هو الله وبصره هو الله والقدرة هي هو الله بائما تعالى الله عن ذلك إلهي وكسر ريا علوا كبيرا سرين وين شيخا مقدم كأشيغي أبو الحسن الأشعري وأبو الهذيل العلاف وحنا لو شاهدنا فقرة اللي حذن يا الشانات باب كصوص عذا أوائل كيسة أي لو شاهدنا مسألة الجهمية ذا إله علم كيسي هو الله أي راه ذينا خلاصة ذا وحوك صوقاتي وغهر ريي أبو عثمان أبو سعيد الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي كتاب كذا رد على الجهمية وحكولي هاي ثم قالوا ما نقول لهم ما إنه إن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض سامرين سو عرشه سكسر رأيون ألك وحكتشر أقيه لهم ما إنه ولكن علم الله هو الله بزعمهم إله علمه سوى إسلا إساقي والله بزعمهم في كل مكان إلهنا ميل البوت وغاب يرذن ليس له علم به يعلم علم وحكوه غاذو الصفات كيسا كمده مجرد ولا هو يسمع بسمع ولا يبصر ببصر إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد وهل مذو ألفاظ مترادفة أوي فلسعب عندهم مقالكم معها غير البصر أرق حبك مدوانا ولا البصر غير السمع أرق نمقل كما دوانا ولا العلم غير البصر علم غنا أرق ما وحان هين ما بها وألفاظ مترادف العلم والسمع والبصر اسكم مدوي هو كله بزعمهم سي شيغان ايان سمع وبصر وعلم واي وهو بكليته إلهي ودنو بعلمه والسمع وبصره مترادفة في كل مكان إن علم علم بكله وإن سمع سمع بكله وإن رأى رأى بكله ويزعمون أن علم الله علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة أرق إيه وحي أن لا تشوكته بيلمته إلهي أغان ما يدهن شيء حتى يكون إلى واحد فإذا كان الشيء علم به علم كينونتي أغان يا أهن شيء ساس أغان يا ماها علم وصفة إلهي أولي هايو إساق الذات ذي سلازمتي ووحنو كوغاذي انتو صنعانين ماها لكن دوح أغاذو ويحيبو لتشوغايا ولتشوغستاسو كوغانيا ساس سير لهم بجري تاسو كينا يسوري آياتك إلهي إلا بينيو مذهب كاسونا وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة كوان إيمانية آخرة بالرميسنين هورك هوسك قالك ونقونية taas markaa daba waxaa fasiray buu sii fasiray oo kuu fahfaahay si zandaqadan meeshay ka imanaysa iyo hadalkan abulxasan ashcari saa u goosoo koobay sharaxiisa dhegayso wa saaxibu hada almadhab yukhrijuhu madhabuhu ilaa madhabi zandaqa xataa laa yu'mina biyowmi alxisaab qiyaama maba rumaynayo iyo maalin laysa xisaabayo sabab kayf lan aladii laa yuqiru bilcilmi asaabiqi bilashyaai qabla an takuun qofkaan ilaahay u qiraynin inuu og yahay waxyaabuhu intaynan imaninaynan dhacin yalzamuhu fii madhabihi waxaa ku laazimaya anlaa yu'mina biyowmi alxisaab وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب لأن محايا لأن العباد إنما لزمهم الإيمان لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنه محاسبهم يوم القيامة مثيبهم ومعاقبهم إلهي باءك وهرين وغسي الشيغي انتين الإنبان الرمين ilaahay wuxuu intuu sadhicin maba sii ogaan kara haddaad tiraahdo maba rumayn kartid waay qofka ay madhabkiisu yahay ilaahay waxaa dhici doona inuusan siiba ogeyn seebuu u rumayn wixii ilaahay baa sheegay ilaahay maba ugu rumaysan yahay hadalkaa nuxurkiisu muxuu noqon waxaa soo socdo ay qiyaamo iyo xisaab iyo ka mid tahay ma rumayn karno waayo markuu dhacoun baa la ogaan ka hor lamaba sii ogaan kara ilaahayna ma oga niman kuwa kaabhasho sandaqadu halkay ku dhammaanayso meesha xun ay ku dambaynaysa waa taas. Kadib wuxuu yihi abulxasan ashcari faqrada 56aad faman sa'alana ninkii weydiiyo faqaalana yidhaahda ataquuluuna ma waxaad leedihiin ood rumaysan tihiin ina lilaahi subxaanahu alla xumaan iyo ceeb ka hufnaaye wajhan weji buu leeyahay maad rumaysan tihiin qiila lahu waxaa lagu dhihi naquulu daalika saasaanu leenahoon rumaysanna khilaafan annagoo ku khilaafsan limaa yaquuluhu lmubtadicuun ahlulbidac waxay yidhaahdaan waqad dalla calaa daalika taana waxaa ku tusay annagu aan dhahno qowluhu caza wajalla wayabqaa wajhu rabbika dhuljalaali waalikraam haddaba nafiga wejiga way nafiidee uu yiri nimanka jahmiyadu isagoo nidaam almuctazili ka sheegayo fi lmaqaalaad wuxuu ku leeyahay inuu dhihi jiray annidaam almuctazili dakara allahu subxaanahu lwajh cala tawasuci min baabi lmajaaz buu ilahay weji isugu tiiriyey laa lianna lahu wajhan fi lxaqiiqati inuu weji ilaahay leeyahay kama dhigna wainamaa macnaa wayabqaa wajhu rabbika wayabqaa rabbuka daatadiisaa loo jeeda fi lmaqaalad waxaa kaloo isku sheegay cali lhubudeli lcalaaf oo isna muctazilada annahu qaala wajhu llaahi huwa allah waa isku mid waxa kutubta mutaakhirada ashcariyada ku qoranay aayaddan marka la fasirayo wayabqaa wajhu rabbika ay daatadiisaa loo jeedaa waa warkii nadaam iyo abulhudeli lcalaaf muctaziladii iyo jahmiyadii warkoodii waay marka iska jir intabi adarimi fi naqda cala lmirisi wuxuu ku sheegay isagana in bishi bn kiyaath lmirisi iyo asxaabtiisu ay yidhaahdeen wayabqaa wajhu rabbika maa tawajahu bihi ilaa rabbika min alacmaali asaalix wajhu rabbika waxaa looga jeedaa waxyaabahaad ilaahay ugu dhowaanayseed aad u samaynaysee camalka saalixa looga jeedaa wa qowluhu fainamaa tuwalluu fathama wajhu llaahina yaquulu thama qiblatu nnaasi waye yatawajahuuna ilayha wa qowluhu fathama wajhu llaahi thama qiblatu llaahi way kadib wuxuu yidhi qofkan mucaaridka ee mirisi iyo asxaabtiisa waxaa lagu dhahayaa lam tatc ghaayatan fii inkaari wajhi dhiljalaali waalikraam meel lamaadan dhaafin aad cuskan kartood xagxagato si aad u diida ilaahay weji sharaf iyo qadar iyo maqaam iyo maamuusle inuu leeyahy aayaadkii inaad diido wejigaas iyo aayaadkii ku hadlay ilaahay weji inuu leeyahy waxaadna sheegatay anna wajha allaahi aladii wasafahu biljalaali waalikraami makhluuqun wey liannaka dacayta annaha acmaalun makhluuqa أعماش الصالحات إله قد وليس وجه ربك اللوجة ما كاتري أعماش الصالحات مخلوق صومها ها وجه ربك وجه ربك اللي مخلوق هذا قبطه والأعمال كلها مخلوقة لا شك فيها فوجه ربك ذي الجلال والإكرام في دعواك مخلوق فزعمت أيضا أنها قبلة الله والقبلة أيضا مخلوقة فادعيت أن كل ما ذكر الله تعالى في كتابه من ذكر وجهه وجه مخلوق إنه يهيب الشيك تنمان كاسي ليس لله منها وجه معه ولا هو وجه ذو وجه في دعواك وكتاب الله المكذب لك في دعواك كتابك الله يبقى نكبينين أيوه إن أدبين شيء غيس كتابك الله يبقى عدين أيوه وأنا آياتك أذ أخري ذي أذوق بآتك أنت ويبقى وجه ربك أيوه أي كمتك يهين لما أنتم مذهبك أغيب لنيسا هل كان لونت أينك وقل لك أنت أيوه وآخذة بحالق حلقك لونتك وهي ساول هل كان لونتك وقل لك أنت أما تفسير كان بأنت أخ مخلوق ويأتري كسو قوري النبي صلى الله عليه وسلم ولقانا مهلي كرتين مركزاس درتاد هدات تيرادو أعمال يا ثواب يا لوتشي ذا وتشي له ستيري إنه مخلوق يا هيبات شيكتي وهو مسألة فقرة كونتانية تدبات أبو الحسن عوري فإن سلنا هدينا لو يديو أتقولون موحد ليذين إن لله ألا وحوله يدين لبقى عمود قيل وحلله نقول ذلك صاصا نولانا هاي ونعقيد سنة رمي سنة وقد دل عليه قوله عز وجل بانا كتصي يد الله إلهي كحنتي فوق أيديهم كحموذك كريس وقوله عز وجل لما خلقت أن أبوري بيدي لبضى إذا قعمت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنو يري خلق الله آدم إلهي بآدم أبوري بيده قعنتيس فمسح الظهر هو مسحي بيده قعنتيس فاستخرج منه حكسو صاري ذريته عرتيس فثبتت اليد باسغناتي وقوله عز وجل لما خلقت بيدي مرك القرآن كي يصن نذيبا وحيسكر راعين إلهي صفظ يدي إن لوصوه حديث كان مسح آدم الظهر يسلم مسحي وحديث صحيح من حديث عمر وابن عباس وابي هريرة وحديثك عمرنا أبو داود يا ترمذي أحمد يا غير كود باوري حديثك ابن عباسنا أحمد باوري أي حاكم أي اللبادة باوري حديثك أبو هريرة ابن أبي حاتم أي حاكم أي أيقونا باوري طرق دي سمرك اللي يسوقي أنا قارنا واصحاح قارنا واحسان قارنا وضعاف مرك اللي يسوقي حديث صحيح النقنو قاركي على شرط مسلم رواه قاركو ذي صحيح كويهين وذي وحولي وقد جاء وحي في الخبر المأثور خبرك اللقسو قوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم وأبوري بيده قعنتيس وخلق جنة عدن النواء أبوري بيده قعنتيس وكتبت توراة بوقري بيده قعنتيس وغرس وحوت الله على الشجرة طوبان بيدي قعنتيس حديث كاسنا في الجملة وحديث كالصغر النبي عليه الصلاة والسلام مركا اللي سجي طرق ديس لفظه الشيخين ولفظه عبد الله بن الحارث الزبيدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده جشت والثقات لكن ومرسل بيهقي بانوري في الأسماء والصفات انت بصفات كان سوغستو دانا انت بإن الله بيده كقرين ويسوغ انت أما اليد آدم لو قعنتي سكو أبوري أحاديث بذن نوان صوم أحاديث نوان صوم مرأي آيذا قرآن نوان صوم مرأي أما التوراة الله بيده وقرأ بخاري مسلم من حديث أبي هريرة كوري احتجاجك يمحاجذي آدم يموسى نحمرتي النبي آدم لي يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده عندي سوكو وقرأ جنة عدن مسلم باوري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي كدي وكغري فلا تعلم النص ما أخفي لهم من قرة أعين أفرت المكة دي بقول نقطه قد يدي نوع من دونت آدم تفضيل كيس على آدم على إبليس إلهي بآدم وحوك فضلي بيده نوكو أبو ريئة صدح ذا كلال الشيغي ماشان التوراضي جنة عدن شجرة طوائي من وحبا إشكالكم محايا لي آدم ما هاني انت كلا ذوات الأرواح معها تفضيلك آدم إي إبليس لقاها اللي إي ملائكتنا تفضيل بين ذوات الأرواح بيحيد وحذا روحنا والنفلة نفلية وإلهي بيده كو أبو ريون آدم هين لما شيغن ثورات إي جنة إي إنت اللي شيغينا ذوات الأرواح معها كو الروح ذو كجرت معها تنبيها سوحا إسكاله أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي لبن موضع نقض على المريسي بكل يهي إله يحوش أن الله تعالى ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته ولي خلق آدم بيده مسيس مسيب مسيسا لم يخلق ذا روح بيديه غيره فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذكره لولا ذلك ما كان له فضيلة من ذلك على شيء من خلقه مركزات درتاد آدم عليه السلام مركز الله بما خلما خلقت بيدي إبليس بالله لها الليا إبليسنا ومن ذوات الأرواح كآدم من ذوات الأرواح بيده أبو ري تفضيل كاسي من بين ذوات الأرواح وهي والله أعلم بل انتبه إشكال كايوسان كاغا إيمانين حقي كالي مركان تفضيل كاشيغنو وصوكيل لها كوا كلابا لغو أبو ري معه وقال عز وجل الذي الذي إثبات اليدين لله بوضائه بل يداه إله الذي سقع مبسوطة تاني ويفتسيهن وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يري كلتا يديه الذي سقع موت بيمين واي والحديث صحيح النبي كسون عليه الصلاة والسلام مسلم فيه صحيح كوريي حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحنا هذا الاحتجاج كي يستسف في عنو عديي وجه استدلالك أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في النقد على المريسي حول أرأيتم إذا تأولتم أن يد الله نعمتها دهضان لفظ اليد مفرد مركوية أفيحسن أن تقولوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما ونكسناني سامع صحيح كرتاه إن هذان يطوي الله السماوات بيمينه يوم القيامة أنه يطويها بنعمته وكدوبيا أم قوله المقسطون على برابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين حديث سومين وتلكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة ما دهيسان هذا أقبح محال وأسمج ضلال ومع ذلك ضحكة وسخرية ما سبقكم إلى مثلها أعجمي أو عربي وحلقوا قصلا أن معنى لهين ويحشي غيسان بليه وقال عز وجل حول لا أخذنا منه حقوق واللهين باليمين وليس يجوز ما بنانا في لسان العرب لغة عربية ولا في عادة أهل الخطاب ذاتك كهر عادة ذو ذا أن يقول القائل قف إنو يراد عملت كذا وحان سمي بيدي ويعني به لتش ذا النعمة وحبان سمي بيدي أنكو سمي نعمتي أنكو سمي لغة عربية ركب من معه أفكي كهر لأن مباها قرآن كنا عربي كسو دقي halkaasu mu'allifu ka sii anba qaadayaa iyo wuxuu leeyahy waidaa kaana allahu caza wajal ilaah hadduu yahay inama khaaطaba alcaraba carabkii kula hadlay bilugatiha keliya kula hadlay iyo wamaa yajri wixii ku soconaya mafhuuman xaal uu yahay mid la fahmay fii kalaamiga hadalkeeda wa macquulan mid la gartay fii khitaabiha isla hadalkeeda wa kaana laa yajuusu aynan banaaneyn fii lisaani ahli lbayaani dadka ahlulbayaanka ee luqadana yaqaana in cujmadu gelin afkooda iyo luqadooda an yaquula alqaa'ilu inuu yidhaahda facaltu biyadaya wayacni nicmata fa batala waxaa buray an yakuuna macnaa qawli illaahi caza wajalla biyadaya annicmata neeta wadalika annahu laa yajuuzu ma banaana an yaquula alqaa'ilu inuu yidhaahdo lii calayhi yadun bimacnaa lii calayhi nicmatun. Ariga abulxasan alashcari uu nafiyey haddee nuskhadu aan saxdo cibaaradan fii lugati alcarab lii calayhi yadun ama lifulaanin calaya yadun bimacnaa nicmatun way jirtaa laakiin yadayaan jirin. halkan wuxuu naqdinayaa nimankii yadaya iyo yadullaahi nicmatuhu ku fasiray. hadday lafdiga yadun bimacnaa nicma in loo isticmaalo siyaaqa qaarkii carabiga ku soo arooray, markii lala xiriiriyo camal iyo ficil lagu sameeyey nicmo ma noqoto, markii tathniyo laba laga dhigana nicmo ma noqon karto, lugalatul carabna ka mid ma aha. hadalkuna fii siyaaqihi baa lagu gartaa ama tasriifka gadgadigiisa. waxa nicmo ku fasiray waa mirisi iyo jahmiyadii hore. walidaalika daarimi fi naqdi cala almirisi wuxuu sheegay qowlu bishi almirisi inuu yahay, wuxuuna yidhi waqad idaca almirisiyu ayda wa asxaabuhu anna yada allaahi nicmatu, gacanta ilaahay nicmadiisa weyaadha. laakiin biyadaya oo bimacnaa nicmata lagu fasira ma jirto luqadana ka mid maaha. waman daafacana, qofkii nagula dooda ama naga diida aan isticmaali luqati luqada isticmaalkeeda, walam yarjic aan u noqonin luqadii isticmaalkeeda marka ma jiraa laleeyahay ilaa ahli lisaani fiiha, oo wadafaca dalika taana diida war ahlu luqadii aan u noqona diida, dafaca wuxuu diidayaa sidoo kale aan antakuuna inay noqoto alyadu yad bimacna alnicmati inay noqoto waa inuu diidaa, id laa yumkinuhu suuragal umaaha an yatacallaqa inuu ku dhego fi ana alyada annicmatu inay tahay ilaa min jihati lugati luga inuu usoo maro maahane. faidaa dafaca lugata lugadii hadduu diidiyo dadkeedii in loo noqdo lazima waxaa ku waajibaya oo qasban yahay allaa yufasira alqur'aana inuusan fasirin min jihati aan luga ku fasirin liluqadii aanu noqona diidaya luqada ku fasirina wax kala keen, waallaa yuhbitin yada inuusan sugin nicmatan inay tahay min qibalaha min qibali luga, liannahu in rajaca hadduu u noqdo fii tafsiiri qowlihi caza wajalla biyadaya yacnii nicmataya uu ku fasirayay ila alijmaaci hadduu u aado falaysa almuslimuuna maaha calaa maddaca wuxuu sheegay mutafiqiina kuwa isku waafaqsan, wa in rajaca hadduu u noqdo ila lugati lugadana falaysa fi lugati maaha an yaquula alqaa'ilu inuu yidhaahda biyadaya yacnii nicmataya ka mid maaha, wa in lajaa hadduu magan galo wax ka dirnaf ka raadiyo ilaa wejin thaalithin weji iyo dariiq saddexadoon lugan ahayn ijmaacan ahayn, saalnahu canhu waan weydiinaynaa muxuu yahay bal cadee baan dhahayna xaggeed la gashay, walan yajida man hore ileyhi dariiqa sabiilan meelu u mara ma helo. arrin ku dhow waxaa faahfaahinayay ninka la yiraahdo cuhmaan ibni saciid daarimi fi naqdi cala almirisi laba mawduuc uu kusoo qaatay markuu doodan hada laba hadaloo kuwiisi ka mid aanshe aan dul marno. wuxuu yidhi qultu libacdihim, markii yadullaahi nicmat uu ku fasireen قاركود وحان كو يدي نمكي جهميتها. إذن يستحيل في دعواكم أن يقال خلق الله آدم بنعمته بكو أبوري لما خلقت بيدي بنعمتي يدي هذا النعوك فسرتان مدع كرتدي إن إلهي لبن نعمة ميدان أصغن نعمة إلهي بكو أبوري باصورة قال هنا عادي أم قوله بل يداه مبسوطة تاني قول كلاه اللغة فسرنا ما أنصحيسه النعمة تاني من أنعمه قط مبسوطة تاني بل لبن نعمة كليا نعم كلاه فربنا إيه وين تعودوا نعمة الله لا تحصوها ما هل لبن نعمة كليا فتن فإن أنعمه أكثر من أن تحصى نعمين كسوا كبدين لكو أفلم يبسط منها على عباده إلا اثنين أدوم ذي سلابا ميحكى لبما في ذنمية وقبض عنهم من سواه مما سواهما في دعواكم وحال شيغانا إسان لبدا موين انتكالون لن إلهي وكدو دو بيدات كمية فحين رأينا مركان كثرا تنعم الله المبسوطات على عباده نعم كلاهي أدوم ذي سوف ذي بطني ذو مركان رقنا ثم قال ويبر يداهم مبسوطة تاني علمنا وحانو قاني أنها بخلاف ما ادعيتم سا شيغتين ونعمة هيد إلي كدوان تي آيات داني وجدنا أهل العلم وحان هلي ممن مضى داتك نقوه الرياح يتأولونها كفا سيرا خلاف ما تأولتم ساد كفا سيرا تنسي كدوان وما حجتهم أرضا حجدوا ذانا كرا لنما بذن وقولهم أشفى قول كوذانا كعاف مات بذن بكاد كدوا أساني ذي حكوري عن عكرمة وابن أبي ملايكة وعاسم الجحدنين إني سايرا هذين كدب حلف فمن يلتفت بعد هذا انت كدب يا شلاعي وحكوف لا يبور الى تاويل هذا المريسي مسير تفسير كيسا ويدعو تاويل هؤلاء الائمه وتفسير كائمه ذاك لك تغي مر لبعضنا مؤلف رحمه الله تعالى هذا الكيس حكوم اذا ادعيت ان اليد عرفت في كلام العرب انها نعمه هذا اليد بمعنى النعمة الله استعمال اللغة العربية وكترتا قلنا لك أجل ولصنا بتفسيرها منك أجهل تفسير كذا هي مركي النعمة اللغة فصيري كما أقول غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم معناها النعمة مركي اللغة تشيدو هي مركي اللغة تشيدين قفك الله هذا الكيسي كم موقن حتى لا يحتاج له مثلك إلى تفسير إلى هذا كلام لك أقباهن أنا فسرت إذا قال الرجل هدول لفلان عندي يد أكافئه عليها كعنب يقول يحي أنه أبا القذي علم كل عالم بالكلام قف كسر لقد يقان وحقرنا يا أن يد فلان هبل كعنتي سويك تالا أوليه ليست ببائنة منه موضوعة عند ذلك المتكلم عندي سؤال لقو يهب الأهي إننا نهين وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها وكذلك إذا قال فلان لي يد وعضد وناصر علمنا أن فلانا لا يمكنه أن يكون نفس يده عضوه ولا عضده فإنما عنا به النصرة والمعونة والتقوى والتقوي إنه سكحوغيه بوغتشي ذا وكحوغي سنيه فإذا قال هدو سويره هذا ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بيده قعنتي سيئو قراعي وحنا قعنتي سيئو سيئه هدو يراهدو وكتب لي بيدي قعنتي وقري استحال أن يقال إن لي هذا مستحيل ما دعكرته ضربني بنعتي بوغراعي علم كل عالم بالكلام حنه اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطي لن نعمة كما قال تعالى أولي الأيدي والأبصار أي أولي البصر والعقول بدين الله لأن كل الناس أولي أيد وأبصار فما خص هؤلاء الأنبياء بها موقال يالي إلى هذا الكيس أسوى ذي كذب وحيل فلما قال الله عز وجل خلقت بيدي استحال فيهما كل معنى إلا اليدين كما قال العلماء الذين حكينا عنه مرك هذا الكارنير أوليه وحوليه جهل بلغة العرب لكن محاق اللي يبوليه مرك هو مهم حكم ذا wuxuu ku leeyahay waadunnu annahu laysa bika min aljahli bimacaani alkalaami kula maa laa yucqalu maa qulnaahu. Aqoonta aada luqadda u leedahay inay garasho la-aan kuu geynayso inaan waxaan luqadda ku ansaxaynin aada isku miqiiqdood isku xaabiso aqoon la-aan inay kaa tahay, oo halkaa luqada aqoonteedu kaa gaadhsiisan tahay u malayn maayo buri. Walaakinaka fiihi kalgariqi tatacallaqu bikulli cuudin. Waxaad la mid tahay buri nin daad qaaday xunba cuskay, nin daadkii iyo duufaan intuu qaaday oo xujiskii qaadeen wixii si u raadiya qorigu arkaba dhabsiisanayo inuu ku badbaada doonaya, dad qaadi xunba cuskay bay kaa tahay buri. Garasho la-aan kuma haysa inta carruurtu garan weyda xataa maaha. Kadib Abulxasan Alashcari wuxuu yihi mas'alatun faqrada 58 wayuqaalu waxaa la dhihi liahlil bidaci, dadkii qoyadullaahi nicmatuhu ku fasiray, su'aalaan weydiinaynaa wala garamaynaa, lima zacamtu maxaad u sheegateen anna macnaa qowlihi tacaala biyadaya yacnii nicmatayya maxaad u dhahdeen, azacamtum daalika taama waxaad u sheegateen ijmaacan waa la isku raacay aw luqatan mise luqad carabi baa saasa, falaa yajiduuna daalika ma helayaan fi lijmaaci kama helayaan walaa fi luqatina kama helayaan, taa waa meel ool. Fain qaaluu hadday wain qaaluu hadday yidhaahdaan qulnaa daalika waa nidhi min alqiyaasi baan u nidhi. Qiyaaska waxa aanu naqaano ishayadu aragtay aqliga iyaguna fahmi karno baan ku jaangoynay oon wax ku salaynay hadday dhahaan. Qiila lahu maxaa lagu dhihi wamin ayna wajadtum, xagee baad ka heshaan fi lqiyaasi qiyaaskaad wax jaangoyseen, ana qowl allaahi caza tacaala biyadaya uu yidhi laa yakuunu macnaahu ma noqonaya ilaa nicmataya mooyn macno kale male, xagee ka keenteen wamin ayna yumkinu say us xagee suuragal ka tahay an yuculama in lagu ogaado bilcaqli caqliga ana tafsiira kadaa kaa fasirkiisi iyo macnihiisu kadaa wa kadaa sidaay saaway, maca annaa ra'ayna allaha caza wajala anagoo ilaahay aragnay qad qaala fii kitaabihi naatiqi inuu kitaabkiisa hadlaya ku yidhi calaa lisaani nabiyihi saadiq nabi runtaha wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmi luqadiisaan la soo dirnay, wa qaala lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahadaa lisaanun carabiyun mubiin, wa qaala inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan, wa qaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur'aanka miyna dhuuxaynin, walow kaana alqur'aanu hadduu yahay bilisaani kayri alcarab luqadda carabta waxaan ahayn lama amkana ma suura gasheen an natadabbarahu inaan dhuuxno waayo maba garanayno, walaa an nacrifa macaanihi macnihiisa inaan garan idaa samicno haddaan maqallo, falamaa kaana markuu ahaaday man laa yuxsinu qofkaan garanaynin lisaan alcarabi luqadda carabta laa yuxsinuhu midaan fahmaynin markuu noqday, wainamaa yacrifuhu waxaa garanaya alcarabu idaa samicu maqla samicu haday maqlaan culima waxaa halkaa laga ogaaday annahum inamaa calimuuhu waxay ogaadeen liannahu bilisaanihim luqadoodu nazala kusoo degay, waliyalifse fii lisaanihim luqadoodana kuma jira ma dacuhu waxay sheegteen, goormu caqligu luqadii qur-aanka lagu soo dejiyey caqliga luqad goormaa lagu gartaa, luqaddu bilcaqli ma ku sugnaataa. Kadib ictiraadaadkoodii qeybo ka mid ah ayuu ka jawaabayaa oo faqrada 99 cashirkeenii 20-aadna halkaasaan ku joojinaynaa insha allahu. Cashirka 21-aad oo weli masaladii ithbaatu sifaati guud ahaan gaar ahaan sifatu lyadi lilaahi jala wacalaa garnaqsigeedii uu ku jiro waana cashirka soo socday 21-aad iyo faqrada 99-aad. Wabillaahi tawfiiq.